البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. شحات الغرام عن قصة حياة محمد فوزي. مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله. عن كتاب محمد السيد شوشة، سيناريو وحوار سمير عبد العظيم. بيت ولا همه ويرن خلخاله، يرن خلخاله وجريت ورا عمه، وبصت خاله بصت خاله. انا جبت لك الحو. حو؟ حو ده ايه؟ المطرب اللي سمعت عنه قلت لي اجيب. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بتغني ايه يا حو؟ بغني كل حاجه يا ست هان. طب اسمع. حاضر. بس اسمع. نعم. قبل ما تغني ليا شرط. تحت امرك. فرقتي مدرسه اتخرج منها كتير من النجوم اللي انت شايفهم وسمعت عنهم، زي فريد الأطرش ومحمود الشريف ومحمد عبد المطلب وابراهيم حموده وغيرهم. شيء عظيم. عايز اقولك انا احب اللي يشتغل عندي يبقى زي الالف، ملوش غير شغله وبس. عارف المدرسة؟ ايوه. اهو زي المدرسة تمام. وحضرتك بقى نظرة المدرسة مش كده؟ عليك نور. يا ست بديعة. اطمني يا ست بديعة اوي، اطمني جدا. فوزي ابن حلال ومؤدب وخير انه ريشي. على كل حال هو باين عليه، انما بقوله الكلام ده لان الاخلاق عندي اهم من الفن نفسه. وتأكد يا حو انك مهما كنت فنان كويس وما عندكش اخلاق عمرك ما هتوصل لحاجه. اسمع بقى. حاضر. البحر بيضحك ليه وانا نازله اجلى العامله الاولى؟ للبحر بيضحك ليه وانا نازله اجلى العامله الاولى؟ ماشي كده وعينه مني وعامل النوم خاصمني، وكل يوم يسأل عني وانا نازلة قد العملة الأولى. للبحر الواد الجديد اللي جايباه بديعة مصابني ده هايل. ما هو انت عارف ان بديعة بتنقيهم على الفرازة يا سيدي. وتحية كاريوكا بترقص معاه كويس قوي. فهي رخمة ورقصة ممتازة قوي. فاكرها في رقص الكاريوكا؟ الا فاكرها. العازف والشجرايا قصفت خوخة وعنبايا، يا ريت حبيبي كان ويايا وانا نازلة قد العملة الأولى. للبحر بيضحك ليه وانا نازلة قد العملة الأولى؟ الجرة كانت على راسي قابلني محبوب القاسي، الجرة كانت على راسي قابلني محبوب القاسي، وحط كاسه على كاسي وانا نازلة أجل العملة الأولى. للبحر بيضحك ليه وانا نازلة أجل العملة الأولى. أستاذ حاوي متشكر قوي يا ست تحية، البركة في رأسك الممتاز هو اللي بيخلي ما بينطقش ينطق. يا سيدي تعيش. يا أستاذ يا استاذ الزهر مدير المسرح بينده عليك. مدير المسرح؟ ده انا عندي عقده. في حاجه؟ لا ابدا مفيش. طبعا اذنك. اتفضلي يا استاذ. ايوه انا فاهم كل حاجه ان شاء الله، بمجرد ما هقبض هيحصل. وايه ده؟ ايه في ايه؟ اصل الحقيقه انا ما معيش، انما عارف الفوله خلاص وعارف الحكايه كلها، مش مستعد اخسر شغلي تاني والله ما معايا. انت بتقول ايه؟ بقول يعني اللي تطلبه تحت امرك. اه احنا ما بناخدش فلوس هنا يا استاذ. اصحى. انت بتتكلم جد؟ حاجه غريبه والله. امال حضرتك بتنده عليا ليه؟ عشان الست بديع عايزاك. يا ترى ليه؟ اتفضل يا استاذ كلم الست اوام. اتفضل. حاضر حاضر. ادخل. مساء الخير يا فندم. اهلا يا حو، اقعد. شكرا. انا اتفرجت عليك وسمعتك الليله دي. ورأي حضرتك؟ كويس قوي يا حو. اقدم لك الاستاذ فريد غصن، ملحن عندي في الفرقه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هيبتدي يلحن لك الحان مخصوص. حاضر. علشان يبقى لك لون تتعرف بيه. وعندي كمان في الفرقه عزه الجهلي واحمد شريف، الثلاثه هيحضروا لك الحان. الف شكر يا فندم. تحفظ الالحان دي باسرع ما يكون وتبتدي تقولهم من يوم الحد الجاي. حاضر يا فندم. كل يوم الصبح تعمل بروفات على المشهد الاستعراضي اللي هتقدمه بالليل، حتى لو كنت طلعت على المسرح بيه الف مره. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. والظهر تحفظ الالحان الجديده. حاضر. رتيبه وانصاف كانوا بيدوك كام؟ 8 جنيه يا فندم، انما اللي حضرتك تقولي عليه انا مساعد. انا هديك 12 جنيه في الشهر. كويس؟ كويس قوي. يا خليل افندي. افندي يا استاذ. اعمل له عقد ب 12 جنيه واديله عربون. حاضر يا فندم. يلا يا حو، روح مع الاستاذ فريد غصن واتفقوا على الالحان. اتفضل يا فريد. وهو كذلك. بينا يا حو. في استحالة ان احضر دروس المعهد. ازاي؟ العمل في فرقة بديعة بياخد مني 24 ساعة. ليه؟ مش بتقدم نمرة وخلاص؟ نمرة وخلاص ايه يا راجل؟ للست بديعة عايزة اعمال فنية جديدة ومتقنة باستمرار. انا رأيي انك ما تهملش المعهد ابدا، المعهد هو المستقبل. اعمل ايه بس؟ صاحب بالين كذاب. الله، والحل؟ مش عارف، حسيب المسألة للظروف. يلا يا سوزان نمرتي. حاضر يا استاذ. تعالى فوزي. نعم. انا مش قلت لك وانت على المسرح التزم بالوقت بتاعك بكل دقه؟ ايوه، بس الجمهور هو اللي طلب زياده يا استاذ. ما فيش حاجه اسمها كده. الله يا اخي، مدام الصلاه شجعته وطلبت منه غنوه تانية، فيها ايه؟ خليكي في نفسك انت يا اختي، واجهزي عشان نمرتك. الله، ايه مش عاجبك ولا ايه؟ تحب اجيب لك خط؟ لا لا لا لا، على ايه دي؟ قصدها المصلحه. خلاص حاضر، مش حابة اطول في المغرب. وانت يا اختي؟ ايوه. حسك عينك تتدخلي في شغلي، فاهمه؟ فاهمه. معلش حقك عليا. ولا يهمك. اعلن عن راس السوزان يا خليل. حاضر يا استاذ. خش يا اختي. معاك ولا ايه؟ فعلا لحن تقيل شويه انما ظريف. طب والملحن ما حفظهولكش ليه؟ لا حفظهولي، بس عايز بروفات زياده شويه. على العموم زمان الاستاذ عزت الجهل جاي. يا سوزان. ايوه يا مدام بديع. التابلوه الجديد هتعمليه مع فوزي. حاضر يا ست بديع. حفظت اللحن الجديد يا حو؟ النهارده هيكون جاهز. فين الجهل؟ لسه ما جاش. جاي حالا يا ست بديع. طيب انا في المكتب. انا في منتهى السعاده. يا رب دايما. يعني ما سالتش ليه؟ طب ليه؟ من شهر وانا نفسي اشتغل معاك في تابلو، هي امنيتي اتحققت. صحيح يا سوزان؟ ايه انت ما كنتش عارف ولا ايه؟ يا ستي الف شكر على كل حال. يلا يا سوزان بروفا انت وفوزي على التابلو الجديد. حاضر. اخلن واتاكلن في فوزي. اهلا بيك يا خواجه. انا متشكرين قوي على الزباين اللي بيتقلوهم على البنسيون بتاعنا. العسره ثمرت فيك. زباين؟ زباين مين دول؟ انا يا فوزي. اهلا اهلا سوزان. ايه ده انت جيت هنا البنسيون؟ مفاجاه حلو مش كده؟ خدت اوضه هنا مش احسن؟ فعلا البنسيون ده ممتاز. كفايه ان الخواجه ده صاحبه. ميرسي يا حبيبي عن اذنكم. اتفضل. على كل حال نورت يا سوزان. بقينا زملاء في الفرقه وجيران في السكن. هايل. هو ايه دي اللي هايل؟ اهلا لاتينا. اقدمك لاتينا يا سوزان، انسانه ممتازه جدا وبنت صاحب البنسيون. اهلا وسهلا. اخلن. ودي يا لاتينا سوزان زميلتي في الفرقه وخدت اوضه عندكم هنا. عارف كل حاجه. اتفضلي خضرتك. عبد ودى بالاوضه خلاص كده. طيب عن اذنك يا فوزي. اتفضلي. نتقابل بالليل في التياترو ان شاء الله. الحكايه. حكايه ايه؟ مش قادر على بودك جات تسكن في نفس البانسيون. طب انا مالي؟ انا ما كنتش اعرف الحكايه دي. ثم دي زبونه جايه لكم وحش؟ لا مش وحش، بس انت متاكد فوزي ان مش فيه خب بينك وبينه؟ طبعا متاكد، دي مجرد زميله. ثم انت ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ انا افهم في الحاجات دي كويس. نظرات بتاع هو كله غرام كله خب. لا طمني، مفيش لا غرام ولا خب. يلا يا سوزان انت وفوزي اجهزوا نمرفكم بعد عشر دقايق. حاضر. ايه الحكاية؟ حكاية ايه؟ هي البت بتغير عليك ولا ايه؟ بت مين؟ البت الخواجاي المعصعصة دي. قصدي كراتينة. قصدي راتين. لا ابدا، الحقيقة انا بعزها زي اختي تمام. بنت خدومة كتر خيرها، وقفت معايا كتير في ايام وحشة. انما ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ اصلا انا بيبقى لي نظرة كفاية انها اتاخدت لما عرفت اني نزلت بالبنسيون. الظهر انها بتستلطفك. يا شيخة سيبك، انا راجل في حالي، ماليش في الاستلطاف ولا في الحب ولا الكلام ده خالص. كده برضو؟ ايه مالك زعلت ليه؟ ما انتش عارف قلت ايه. قلت ايه زعلك لا سمح الله؟ حضرتك قلت مالكش في الحب. طب وفيها ايه دي؟ معنى كده انك مش حاسس بي. سوزان انت بتقولي ايه؟ من ساعة ما شفتك شبكتلي قلبي. سوزان. يا سوزان. عن اذنك عشان اصلح مكياجي قبل النوم. اتفضلي. الله الله الله، يعني كلام راتينا مظبوط. ايه الحكاية ده؟ الظاهر ان انا قارو وسازك. صحيح. يلا يا استاذ نمرتك. حاضر. فين سوزان؟ خليك هنا دلوقتي. جاهز يا استاذ. افتح الستارة يا خليل. حاضر يا استاذ. واسمعنا يا للي ممتاز وكل مادة في الأحسن والله. الطابلو كمان كويس قوي. البركة في الست بديعة. متشكر يا سيزان. ايه مالك؟ لا ابدا ابدا. ازاي ده انت سرحان خالص؟ ابدا ابدا. طب ممكن بعد البروفة بتاعت بكرة اعزمك على الغدا؟ على الغدا؟ ايوه. ليه في واحدة تعزم واحدة على الغدا ويقول لها ليه؟ قصدي يعني في بلدنا مفيش الحاجات دي، الراجل هو اللي يعزم الست. يا سيدي مفيش فرق، اعزمني انت. ما هو انا الحقيقة مش فاضي بكرة. طب بعد بكرة. اصلي انت بتهرب مني ولا ايه؟ ابدا ابدا يا سيزان. انا بطل بقى الكسوف ده، بصراحه انا عايزاك عشان اقول لك حاجه مهمه قوي. خير؟ اما تيجي هقولها لك. هي مهمه قوي؟ مهمه جدا. طيب زي بعض، نتغدى بكره في المطعم اللي تحت الاوتيل. تاكلي ايه؟ اللي هتاكل منه اكل منه. اتنين رز واتنين خضار باللحمه لازم. حاضر. خير؟ ما قلتليش كنت عايزه تقولي لي ايه. هو ده بس اللي جابك مش كده؟ لا ابدا، بس يعني. يعني ايه؟ انا شكلي وحش ولا ايه؟ سخيفه ولا ايه؟ دمي تقيل ليه بس؟ مش بيقولوا من القلب للقلب؟ ليه ما بتبادلنيش شعور بشعور؟ 100% حاطط عينيك على حد تاني. ابدا يا سيزان والله، بس انا زي ما قلتلك كده ماليش غير شغلتي وعملي وبس. ما هو عشان كده. عشان كده ايه؟ ما هو عشان شايفك في حالك مؤدب وابن حلال. ايوه بس انا. الاكل يا بيه. متشكر. العفو. اتفضلي كلي. سدد لي نفسي وكسر لي خاطري. للدرجه دي؟ ما انت مش حاسس بيا يا فوزي. انا ما قلتليش يا سوزان. نعم. ايه الحكايه المهمه اللي كنت هتقولي لي عليها؟ اوه يا اخي مفيش حاجه مهمه ولا غيره، انا بقول لك كده بس عشان تيجي. فهمت. طب تعرف تاكل؟ اعرف. القلب لعيلك يا سي فوزة فندي يا حو. الله يخليك. انا سامع انك بقيت فرخه بكشك عند الست بديعة وزودتك 4 جنيه في الشهر. هي فعلا زودتني، والحقيقه هي مهتمه بيا جدا. ايوه عالي يا سي. وبتحفظ ألحان جديده ولا لا؟ باستمرار. ايه رايك في البدله دي يا سمسار؟ كويسه قوي. والقميص والكرافته دول ذوقك بقى مرتفع جدا. متشكر قوي. البركه في الست بديعه وفلوس الست بديعه. البركه فيك انت اللي عرفتني بيها. يا سيدي تعيش، انت تستاهل اكتر من كده وهتاخد اكتر من كده باذن الله. الام سام مسيو فاردي. ميرسي قوي يا رتينا يا اجدع خواجايا. ادي اللي انا واخداه يا اجدع خواجايا. ما هو الحقيقه انا ما اعرفش غير اجدع ناس، اجدع خواجه واجدع حلواني واجدع خواجايا. انت باين الليله دي مبسوط كتير. الحقيقه يا رتينا متهيئ للدنيا هتبتسم لي ان شاء الله. مسيو فوزي اشوفك بكره. نعم. ايه هتتهرب مني ولا ايه؟ لا ابدا، بس ما احنا مع بعض يا سوزانا اهو. وماله يا اخي، زيادة الخير خير. ايه الحكاية؟ هو انتم هات يا ودودة مع بعض؟ لا ابدا لا ابدا يا حضرة مدير المسرح المحترم. طب اتفضلوا استعدوا للنمرة. هات يا ودودة. ايه بتقول؟ ايه يا ما بقولش حاجة. الكلام ده صحيح؟ كلام ايه يا ست بديع؟ بيقولوا انك بتحب الحو المط. ما هو هي كلمة واحدة. الكلام ده صحيح ولا لا؟ وخدي بالك مصيركم متوقف على كلامك. طب هو ذنبه ايه يا ست بديع؟ يعني الكلام اللي سمعته مظبوط؟ افرضي ان مظبوط، فيها ايه؟ فيها ايه يعني ايه؟ انا ما سمحش اطلاقا باي علاقة حب وغرام بين اعضاء الفرقة. وانا قلتلك الكلام ده وانت فاهمه كويس. حصل ولا لا؟ حصل. وانا ما كنتش ناوي احب. ما فيش حد بيمسك قلبه بايده، ما حدش بيحبه ويكره بخاطره. هي ده كده بقى يا ست بديع. كان عندك مليون بني ادم، اشمعنى ما تحبيش غير من الفرقه يا شاطر؟ الحب مش عيب يا ست بديع. يا اختي هتعملي لي خوجه وهتقولي لي كلام من بتاع روايات؟ احنا يا اختي اللي بنبدع الروايات، انما ما بنمشيش في الكلام ده. فرقتي للعمل وبس. ما هو كمان مش معقول كده يا ست بديع. هو ايه اللي مش معقول يا بنت؟ احنا مش في مدرسه ابتدائي هنا. لا يا اختي احنا في مدرسه الزامي. فاهمه ولا مش فاهمه يا ست بديع؟ ما هو ما انت نمضي اكتر من اللازم. امال يعني لما تكلميني اقعد زنهار واضرب تعظيم سلاسل؟ يا خليل افندي، خليل افندي. ايوه يا ست بديع. ادوا للبنت دي حسابها اوان، دي ما تقعدش عندي في الفرقه دي. واحد طيب طيب يعني قاعده في قصر حصان ومرمر؟ برا برا. يلا يا اخي يلا. طيب يا اخوي. زعلتيني قوي يا سوزان. ليه بس حصل كده يا سيدي؟ ولا يهمك، انا علشانك اضحي بكل حاجه غاليه. ما كنتش احب ابدا انك تسيبي شغلك واكل عيشك بسببي. صحيح صعب الاقي شغل في فرقه استعراضيه كبيره زي فرقه بديعه، وصحيح كانت بتديني مبلغ مش بطال، انما المهم تعرف ان علشانك مش هسيب فرقه، اسيب عمري. انا مش حامل الكلام ده يا سوزان. انت اصلك مش عارف معزتك عندي للدرجه دي؟ طبعا. هو انت شفت مني ايه للشعور ده كله؟ للقلب احكام. ياه ده انت باين عليكي طيبه جدا وبعزك جدا. بس برضه ضميري مش مخلصني تنطردي من سرقه السبب. معلش بقى، رزقي على الله. مش مهم عندي الاكل، المهم غذى القلب، وانا قلبي عمران بحبك. انا حرف لها. لمين؟ للست بديعه. ليه؟ هقول لها ليه عملت كده. بلاش يا فوزي. بلاش ليه؟ لازم اروح لها. كويس قوي يا حو، الجمهور مبسوط منك جدا والملحنين فرحانين بيك. وانا بعد اذنك بفكر الحن لنفسي. ايه لقيت عندك استعداد للتلحين؟ يعني بقعد ادندن، بوصل لحاجات مش بطاله. ما عنديش مانع اديك الفرصه دي، لحن وسمعني، وان كان كده هعمل لك تابلوهات مخصوص على الالحان بتاعتك. الف شكر يا ست بديع. انا يهمني انك تاخد فرصتك كامله انت وغيرك، وبكره هتبقى عاد. كنت عايز اقول لحضرتك حاجه. خير؟ عايز فلوس؟ ايه مالك مكسوف كده ليه يا خليل افندي؟ لا لا يا ست بديع، مش عايز فلوس ولا حاجه. امال عايز ايه؟ انا عايز اكلم حضرتك بخصوص سوزان. سوزان مشيت وانتهى الامر. انا عايزك تتفرغ لفنك وشغلك وبس. ايوه بس هي ما عملتش حاجه. على كل حال انا افضل ما نتكلمش في الموضوع ده، وتاكد اني بدور على المصلحه. وما تنساش ان اول درس اديتهولك قبل ما اسمعك تاخد بالك من فنك وبس. ايوه ست بديع، بس البنت دي وقع عليها ظلم. ظلم؟ ظلم ايه يا فوزي؟ هي ما عملتش حاجه، ثم مش معقول تفصليها بسببي. ما تتكلمش في الموضوع ده، وكفايه اني سمحت لك تقول عليا ظلمه، واتفضل روح شوف شغلك. يا ست بديع انا مشترك معاها، اذا كنت مصممه تفصليها افصليني انا كمان. كده؟ ايوه كده. هتندم يا فوزي. لا مش هندم يا ست بديع. خلاص امرك يا روميو. انت فاهمه غلط. لا غلط ولا صح، اتفضل خد حسابك يا استاذ. متشكر، مش عايز حاجه، سعيده. الكلام ده صحيح؟ ايوه صحيح. ايه بس اللي خلاك تعمل كده؟ معلش بقى يا فوزي، ما كنت تخلف القلب في القلب والدار الغرام. انتوا فاهمين غلط يا جماعة. غلط ايه بقى؟ ما انكشف الامر. لا امر ولا يحزنون، ما اقدرش اسمح لنفسي ان اتسبب في اذى انسان واسكت. انت حر. عن اذنك انا خدت هدومي. مع السلامة يا حو. مقدرش اسمح لنفسي اني اتسبب في اذى انسان. ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. مقدرش اسمح لنفسي اني اتسبب في أذى أنسى. ما أقدرش أسمح لنفسي إني أتسبب في أذى إنسان. يا ليلى ليلى يا ليلى سعيدة قوي. سعيدة اني اتفصلت. عرفت قد ايه انت بتعزني. طيب يا اختي اتفضل خضريتك. بيتسامر خضريته قاعد معاها في الصالون خضريته. متشكر قوي يا نيس فراتينا. اهلا اهلا مصطفى فندي. انت اتجننت ليه يا مصطفى فندي؟ ازاي تمشي من عند بديعة وفيها ايه؟ ادور على اي شغل في اي حتة تانية. انا الحمد لله اتعرفت ومتهيألي. متهيألك ايه؟ انت لما تخرج من عند بديعة مش ممكن حد هيفضل يشغلك يا حدق. محدش هيفضل يشغلني ليه؟ لان فرقة بديعة هي البريمادونا بتاع الفرق، هي احسن فرقة. الفرق التانية هتقول مدام بديعة بذات نفسها مش عايزاها يبقى مينفعش. يا نهار زي بعضه. اولا انا اللي مشيت برغبتي من عندي بديعة. محدش هيصدق. ثانيا يمكن النظرية اللي بتقول عليها يا مصطفى فندي تتقلب للعكس بالظبط. ازاي يا فالح؟ مدام انا كنت بشتغل عندي بديعة اذا انا كويس جدا، وكتير من الفرق هتجري ورايا. انت بتحلم، في حاجات كتير قوي انت مش عارفها، بكرة لما تكبر هتعرفها، انت لسه صغير. انما عندي امل في ربنا كبير جدا. يا سيدي ونعم بالله ما قلناش حاجه، بس انت غلطان غلط كبير. حد يبقى معاه النعمه ويرفضها برجله؟ اهي جت كده والسلام. ايه اللي خلاك تتحيمي وتطلع شاهم؟ ما تخليك في نفسك يا اخي. لا مؤاخذه يا ست سوزان. لا مفيش حاجه. يا مصطفى فندي لو كان ليا نصيب في حاجه مش ممكن كانت راحت مني. طب قوم معايا. على فين؟ على ست بديع. ليه؟ نستسمعها ونترجاها ونسترضاها. اهو ده اللي مش ممكن ابدا يا مصطفى فندي. الفن كرامه. صحيح يمكن انا محتاج القرشين اللي باخدهم، انما كرامتي كفنان فوق كل اعتبار. انا مستعد الف على فرق ومحلات اقل بكتير واخد اجر اقل بكتير، انما ارجع لبديعة واقول لها في عرضك الموت عندي اهون. للدرجه دي؟ طبعا يا مصطفى فندي. مش عارف اقول لك ايه. ده ما يمنعش اني بشكرك جدا على شعورك الطيب، وكمان مش هنسى ابدا افضل بديعة مصابني اللي ادتني فرصه كويسه. يعني افهم من كده انك مش محتاج لي في حاجه؟ بقى ده كلام يا مصطفى فندي، هو انا اقدر استغنى عنك ابدا؟ طيب يا سيد استاذن. ما بدري يا مصطفى فندي، انا حنده للجرسون حالا يجيب لك حاجه ساقعه. اصل الكلام خدنا حاجه ساقعه ليه؟ احييك. تحيتي انك تبقى كويس يا فوزي. ان شاء الله يا مصطفى فندم. سعيدة بقى. مع السلامة. الف سلامة. مالك يا سوزان؟ ساكتة طول الوقت ليه؟ ايه ده؟ انت بتعيطي؟ ما كنتش احب ابدا اتسبب لك في اذي. ما يهمكيش، ما حدش عارف الخير فين. يعني ما انتش زعلان مني؟ ابدا يا سوزان. صحيح يا فوزي. صحيح يا فوزي. في حاجة يا رتينة؟ امال جاي ليه؟ ما دام انا جيت يبقى في حاجة. يا فندم، في واخد في الريسبشن عايز انت. مين ده؟ مش عارف. طب ما جاش ليه؟ يعني الخق عليا. افرض واخد من الديانة. ديانة؟ ديانة ايه؟ هو انا عليها حاجة لحد؟ مادام اترفضتي من الشغل بتاع انت بسبب السنيورة، ضروري الديانة هيخلوا سوا سوا. جرى ايه؟ ما تروقي شوي. ايه يا خبيبة تاني؟ خدي جاب سيرتك؟ على كل حال يا رتينة ما تخافيش، انا مش مديون وان شاء الله مش هتداين. يعني اخليه يجي في السالون؟ ايوه يجي. انت متأكد؟ طبعا متأكد. ايه يا انسه ده؟ انت لطعان وفوزي هنا. اتفضل اتفضل. اهلا صديقي العزيز. ازيك يا عزة؟ ازيك انت؟ تعال اتفضل، اقدم لك سوزان زميلتي. زميلتو. اهلا وسهلا. اهلا بيك. صديقي يا عزة، طالب في معهد المزيكا وكان صاحبي. طالب في معهد المزيكا؟ طالب ايه يا استاذ؟ امال ايه؟ انا خلصت يا استاذ وتخرجت وتوظفت كمان. وظفوك؟ وظفوك فين؟ في دواوين الحكومه؟ مدرس مزيكا قد الدنيا، مرتب اخر الشهر زي اجدع مستوظف. الف مبروك. يعني لو كنت سمعت كلامي مش كنت خلصت المعهد دلوقتي وتوظفت. شوف يا عزيز، صحيح انا غلطت اني اهملت المعهد لما تصورت اني خلاص ماشي في سكه النجوميه واني مش محتاج له، انما انا مش ندمان اني سبته. ليه بقى؟ انا عايز انطلق. انطلق؟ عايز ابقى حر. ما يهمنيش حكايه موظف وحكايه ان فاتك المير اتمرغ في ترابه. لا لا لا لا لا، انا تركيبه تانية خالص. طب يا سي فوزي، انا بقى مستريح لتركيبتي قوي، فصلين ثلاثه بعلمهم الطرابومبا وما هي اخر الشهر وعلي العالم. ربنا يوفقك. ايه وعامل ايه فرقه بديعه؟ فرقه بديعه؟ علي العالم. الحمد لله. حبيبنا انا زعلان قوي عشانك وعهد الله. ليه يا عم ابراهيم؟ قعدتك كده من غير مؤاخذه يعني كترت قوي على القهوه. للدرجه دي مش عايزني اقعد عندك يا عم ابراهيم؟ مش قصدي لا سمح الله، بس يعني معنى قعدتك كده على القهوه يعني الشغل نايم معاك اهو شويه كده وتبقى عال. طب بقول ايه، ما تقوم يا ابني كده تلف لك لفتين. الف فين يا عم ابراهيم؟ على الشغل يا ابني، الرزق يحب الخفيه. لا يا عم ابراهيم، المفروض ان انا اتعرفت في السوق واللي عايزني هو اللي يجيلي. يا ابن الحلال ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بحضره مدير المسرح المحترم. غلبتني يا اخي لحد ما لقيتك، بقالي يومين بدور عليك. انا في البنسيون هنا قاعد القعده تمام. ما تجيب القهوه تمام لاجدع مدير مسرح يا عم ابراهيم، ده مدير مسرح فرقه بديعه بحالها. حاضر يا فوزي يا فندم. وعندك يا مخصوص على ميه بيضه ان شاء الله. وازاي ست بديعه؟ ما سبتها. سبتها؟ ليه كفل الشر؟ معلش وماله؟ ناس تانية عايزيني رحت معاهم. طب عادي. وانا جاي لك بقى عشان كده. تحت امرك. الفرقة الاستعراضية اللي انا بشتغل فيها عايزاك. عايزاني انا؟ قلت لهم عليك، قالوا هاتوا يستلم من بكرة. طبعا الف شكر. والحقيقة بقى صيتك بقى عالي العال. ده بس من ذوقك. يا ما انت كريم يا رب. القهوة يا اجدع مدير مسرح. شكرا يا عم ابراهيم. ايه يعني شايف وشك عليه ابتسامة حلوة يا تفاوزي؟ مش قلت لك ان كان لك نصيب في حاجه هيجوا يخبطوا على الباب؟ لازم شغل. ايوه يا سيدي. في الخير على قدوم الواردين. اجيب لك ازوزه بقى حضره البيت. يا سيدي الف شكر. طبعا ما عنديش اي مانع انك تلحن. لحن كل مونولوجات الفرقه وكل الاغاني وكل الاستعراضات، بس همتك. حاضر. يلا نمرتك يا استاذ. جاي حالا. ايه يا ليل يا ليل. لحنك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، والبدر نوره نوره، انامل انامل تلعب بشعر النخيل، والورد عالغصن مايل فرحان بحلمه، حلم الجميل الجميل، حلم الجميل. سهرت بين الخماي أغني لحنك، لحنك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عايز حاجة حضرتك؟ أولا أنا مش حضرتك. وطي صوتك، إحنا بنشتغل. حاضر حاضر. أولا أنا مش حضرتك، ثانيا أنا عايز حاجات كتيرة قوي مش حاجة واحدة. عايز إيه؟ عايز المدعو محمد فوزي الحو. أنت مخبز؟ مخبز إيه مخبز دي؟ أنا مخبز؟ أنا؟ الله، مش بتقول مدعو؟ أيوة بقولها من باب العنطزة، من باب التعالي. الله الله الله، أنت حضرتك مين؟ أنا السعيد فهيم. السعيد فهيم ده ايه؟ ايه مش عارف السعيد فهيم؟ هيطلع ايه يعني؟ انا يا استاذ مكتشف المواهب والنجوم، صانع الكواكب والابطال. انا يا استاذ. طب وانا مالي ومالي الكلام ده؟ ما تطلع من دماغي بقى. اطلع من دماغك ازاي يا استاذ انت؟ انا جاي لخدمة عظيمة، خدمة مهولة. خدمة لمين؟ ما قلت لك للمدعو محمد فوزي الحاوي. لسه بتقول عليه مدعو؟ هو حاليا مدعو، انما بعد ما يعرفني مش هيبقى مدعو، هيبقى الشهير فوزي الحاوي. عرفت بقى؟ مش عايز اعرف حاجة. اتفضل اتركن على جنب كده لحد ما يخلص نمرته على المسرح. اتفضل اتركن. بس ممكن ما تقولش اتفضل؟ احسنت يا حو. متشكر. في واحد السنجلينا عايزك. سنجلينا؟ ايوه يا سيدي، الظاهر عنده هفه في مخه. وده مين ده؟ انا يا استاذ حو، السعيد فهيم. الظاهر الست والدتك دعيالك في ليله قدر والسما كانت مفتوحه. الان تستطيع ان تدعي ان اسمك بقى من المع النجوم. لا لا لا، ما بدخنش ما بدخنش. هو ايه ده؟ انما زي بعضه، اذا كانت سجاير مكنه اشرب. متشكر متشكر جدا. السجاير مكنه ايه؟ ايه في ايه؟ ده بقاله ساعه مغلبني الغلب ده. عن اذنك اشوف شغلي. اتفضل. في ايه يا حضرت باختصار؟ انا سمعت عليك وسمعتك، كما وان عدد كبير في الوسط الفني سمعوا عليك وسمعوك. طيب عال. ولذلك انا قررت اني اعرفك ببقية الفرق وارفعك لفوق لفوق. فرق ايه وفوق ايه؟ طب ما انا بشتغل في فرقة اهو. وماله؟ زيادة الخير خيرين؟ لا لا لا، انا ما اقدرش اشتغل غير في فرقة واحدة. انت يا استاذ مش بتلحن؟ يعني. طب ليه ما تستغلش هذه الموهبة الفزة؟ ولا فزة ولا حاجة شي. انا ما بحبش حد يعترض على كلامي. انا قلت فزة، اذا هي فزة. فز فز. يلا قوم تعالى. يلا يلا يلا يلا يلا نروح لها. يلا يلا. ايه اللي فز ده؟ مش عيب كده يا استاذ؟ انا متأسف. ثم مين دي اللي هنروح لها؟ سيدة المسرح الاولى، صديقة الطلبة. قصدك؟ ايوه قصدي فاطمة رشدي، عملاقة المسرح. طب وهنروح لها ليه؟ السيدة فاطمة مكونة فرقة هي وأستاذها عزيز عيد. طب دول بيعملوا روايات عالمية ومسرح تراجيدي وحاجات من دي، مالي أنا بقى ومال الأعمال دي؟ ما هو ده اللغز. لغز إيه؟ الست فاطمة عايزة تدخل بعض الألوان من الموسيقى والغناء على مسرحياتها، فهمت؟ والله فكرة كويس. وأنت عارف جمهور الأيام دي، بيحب المغنى والطرب والحاجات اللي زي دي، علشان كده الست فاطمة قررت قرارها ده. ايوه بس هتعرفني بيها ازاي؟ دي شغلتي انا يا استاذ. انا مش بقولك اني وش السعد، اني سلم الشهرة الحقيقية، اني مصعد المجن. طيب طيب طيب. لا لا لا لا، ما بشربوش ما بشربوش، انما اذا كان من النوع المكنة اشرب. الحقيقة انا ما بدخنش، انما حالا حبعت اجيب لك حق سجاير. انا متشكر جدا جدا. انما قولي الست فاطمة تعرفك؟ الا تعرفني، دي ما تقوليش غير يا استاذ ال سعيد، احيانا يا ال سعيد بيه، ولما تاخد علي قوي تقولي يا ال سعيد فني. انت يا اللي اسمك سعيد؟ ايوه ايوه يا استهان. قرب يا فوزي ما تخافش، قرب. حاضر حاضر. تعال هنا، اتأخرت عليا ليه؟ والله يا ست هانم. جبت الحو؟ ايوه ايوه يا ست هانم. مساء الخير. اهلا اهلا. انا سعيد جدا اني بشوف فيديت المسرح الشهيرة. يا سيدي تعيش، انا بعت السعيد علشان نطلبك. يعني حضرتك اللي طلباني؟ طبعا، انا سمعتك وعجبني قوي قوي قوي. لونك خفيف. الف شكر يا فندم. هتبدأ من امتى؟ من بكرة لو حبيتي. انا شخصيا هغني اللي هتلحنه بنفسي. ده يبقى شرف عظيم ليا يا فندم. الحانه بس، اولا بتشجعني جدا وبتقول اللون اللي انا بعمله هو لون المستقبل، ثانيا معرفتها مكسب كبير جدا. تصدقي يا سوزان، كل اهل الفن المحترمين بدات تعرفني بيهم، ودخلت الوسط الفني من اوسع ابوابه. انا سعيد قوي بالفنانه العظيمه دي. ربنا يوقف لك ولاد الحلال. ماسك العود بقالك صعب يا خالو، ما تفتكش اشتغلته. حالا هشتغل واخلص يا رتينة، ولا تزعلي. هتشتغل وتخلص ازاي وناس قاعدين لك زي كوباب؟ بتقولي يا اختي مسجلك يا خبيبتي، انا قصدي مش معقول فناني لحن في سالون الفانسيون في كل من خب ودب. خش اوضتك اقفل على نفسك وخلص شغلك، فيها ايه دي يا خبيبتي؟ ما فيهاش حاجه يا رتينة، عندك العيب. ده انا عندي الحان مسرحيتين بشتغل فيهم، مسرحيه سلومي ومسرح كليوباترا. يا روح يا كليوباترا. يا اخي طلعت روحك. قوم قوم قوم اشتغل فوزي، قوم يلا. كويس قوي يا فوزي، شغلك كويس قوي. البركه فيك يا فندم، بصراحه حضرتك اثرت في حياتي كفنان تاثير كبير جدا في المده القليله اللي عرفتك فيها، لان حضرتك فنانه بمعنى الكلمه. سيبك بقى من الكلام ده وقولي. نعم. انت ما بتروحش الاذاعه ليه؟ ازاي ما بتقدمش شغلك هناك ليه؟ والله ما فكرتش في الحكايه دي. هي دي عايزه تفكير، كل المجالات الفنيه لازم تفكر فيها، وما تنساش ان المستقبل للاذاعه خصوصا للمطرب، لان انتشارها كبير جدا. مظبوط. وانا هعرفك باللي يوديك الاذاعه. ده مجرد وجودي جنب حضرتك ليه فضل كبير جدا بمعرفتي بكتير من الشخصيات الكبيره في الوسط الفني. يا اخي ما تفضلش بقى تقول لي الكلام ده. عايز اعبر لحضرتك عن امتناني الشديد. المدير الفني للموسيقى موجود من فضلك؟ مين اللي عايزه؟ انا عندي ميعاد معاه، قال لي اجيله الاذاعه الساعه 12 الظهر. اسمي محمد فوزي الحو. اتفضل. شكرا. صباح صباح الخير. اهلا فوز يا فندي. ها خلصت اللحن؟ تمام يا فندم. طيب انا خصصت لك بكره وصله غنائيه على الهواء مدتها ربع ساعه. انا متشكر جدا. وحنعلن في الراديو ان المطرب الجديد محمد فوز الحو هيغني وصله غنائيه من تلحينه، وعشمي ان ربنا يوفقك. متشكر يا فندم، والحقيقه البركه في تشجيع حضرتك. انا فعلا مهتم بكل ما هو طيب وجيد. استاذن. والان نقدم لكم المطرب الجديد محمد فوزي الحو في وصلة غنائية بمصاحبة مجموعة من فتيات الكورس. سيداتي أنساتي سادتي، المطرب محمد فوزي الحو. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. حضرتك سمعت وصلة المغنى امبارح؟ طبعا يا استاذ. ورأي حضرتك ايه؟ رأيي؟ انت لا تصلح للمغنى يا استاذ. حضرتك بتقول ايه؟ ايه اللي انت كنت عامله امبارح ده؟ لحن يا فندم. لحن ايه ده؟ انت بتسمي ده لحن وبتسمي دي مغنى؟ ما هو ايه؟ فين القوالة والنتع؟ نتع؟ ايوه، لازم احس ان المطرب بينتع وهو بيقول، بيجيب من هنا الشبرة يا استاذ. وفين العزف؟ حضرتك بتتكلم عن المغنى التقليدية، انما انا الحقيقة بفكر بشيء من التطور. تطور؟ تطور ايه؟ هو كل واحد ما يعرفش يعمل شغل على اصول ويقول تطور؟ الله يسامحك، ثم انا بدأت حياتي اعمل التقليديات وحفظت كل الالحان القديمة واقدر اديها لحضرتك في منتهى الاتقان، لكن انا شايف ان اللون اللي يناسبني هو لون خفيف مع شيء من التطور في التركيب اللحن، ومع ذلك انا ما بتخطاش الاصول برضه، يعني القوالة موجودة والعزف موجود. خلي الكلام ده لنفسك يا استاذ. يعني ايه؟ يعني انت مش هتخش الاذاعة تاني طول ما انا عايش كده. ايوه كده. طيب عن اذنك، مع السلامة. هتروق بقى؟ اروق ازاي بس؟ الفشل شيء فظيع، اعنف شيء في الوجود. يا اخي لا فشل ولا حاجة، الكلام اللي انت قلته له مش انت مقتنع بيه؟ ثم الفن ده امزجة. لولا اني مؤمن باللي بعمله ولولا تشجيع اللي حواليا انا كنت اتحطمت تحطيم. لازم تتوقع بلاوي وصدمات ملهاش اول ولا اخر. انا متوقع البلاوي وعامل حسابها. طب امال ايه بقى؟ بس ما كنتش متوقع ان اول عمل ليا في الاذاعة هيواجه بكل العنف والفشل ده. ولا يهمك، ادي انت ماشي في الفرق الاستعراضيه واسمك دلوقتي بقى زي الطبل. ما هو ده اللي بيخفف عني شويه. انت لسه في اول حياتك، مستعجل على ايه؟ لازم تطلع السلم درجه درجه، لا تقع على جدور رقبتك. المهم يا ترى انا ماشي صح ولا لا؟ ده بقى متوقف على احساسك الشخصي كفنان، وزي ما انت قلت انت مش مؤمن بالعمل اللي انت بتعمله؟ جدا. يبقى خلاص انت ماشي صح، اوعى تخلي الفشل ينال منك ولا من ايمانك بلونك في الفن. حبيبة القلب مش موجود؟ مين حبيبة القلب؟ ما تعرف؟ يا رتينة سيبيني في حالي. ايه مالك؟ انا سايف الشغل نازل على ودنه والفلوس كتير. هي مسألة فلوس. امال ايه؟ في حاجة حزة في نفسي. ايه دي حزة في نفسك دي؟ حاجات مش هتاخدي بالك منها. اوه نسيت. نسيت ايه يا رتينة؟ نسيت انا جاية ليه؟ ايه في ايه؟ في واخد عايزك. طب مش تقولي من ساعتها؟ ثم اللي عايزني ما يجيلي على طول، هو انا باشا ولا بيه؟ يعني الخق عليا اللي عايزه ارسل لك الاوانتا عشان يفهموا انك مهم. انا اعرف الوسط بتاع انتم، وسط مظاهر، ارسم شويه بولوتيكا كله يجي تمام. مين اللي قالك الكلام ده بقى؟ الفنانين الحقيقيين مش محتاجين الكلام الفارغ ده. اوه انا كلامي كلام فارغ؟ مش قصدي يا رتينة، المهم فين اللي عايزني؟ الظاهر صاخب فرغ ولا خفله كبير يا ستي؟ هو فين؟ اتفضل اتفضل يا خضري اتفضل. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا ساعة البيه. انا مش بيه. نعم انا ريجيسير. اتفضل اتفضل امضي هنا. ايه ده؟ اوعى تمضي، ده الظاهر مخدر. مخدر ايه رتينة؟ ايه ده يا حضرتك؟ ده اوردر، انت مطلوب بكره تقابل مدير الفرقه المصريه للتمثيل والموسيقى. ما تعرفش ليه سيادتك؟ انا لا مؤاخذه شغلتي ابلغ وبس. اهلا بيك يا حضره المدير. تحب طبعا تعرف سبب الاستدعاء؟ تحت امرك يا فندم. الفرقه ناويه تقدم باكوره اعمالها الغنائيه الاستعراضيه اوبريت سيد درويش شهر ذات. كويس قوي. وقررنا في الفرقه نتعاقد معاك كنجم من نجوم الاوبريت، رايك ايه؟ انا تحت الامر، دي فرصه سعيده جدا. احنا اللي اسعد. نتكلم بقى في مساله الفلوس. الفلوس مش مهمه بالمره، هات حضرتك العقد وانا امضي لك عليه على بياض. ده شعور طيب جدا. المهم العمل الفني. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بالإهرامين. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بالإهرامين. جدودي أنشأوا العلم العجيب كويس قوي. اتمرنوا اتمرنوا، يلا سكوت، انا مش عايز دوشه. كله اسكت، المخرج زعلان يا جماعه. شوف يا فوزي، ايوه فندم. زي ما انت شايف ابراهيم حموده هو اللي هيقوم بدور البطوله في الروايه مع عائله راتب ورجاء عبده. لا مؤاخذه حضرتك المخرج، امال انا هعمل دور ايه؟ انت هتعمل دور البديل. بديل؟ ايوه البديل للبطل لابراهيم حموده. لسه مش فاهم. يعني لا قدر الله لو حصل حاجه للبطل او لما يتعب في اداء الدور تشتغل انت بداله. طب ولازمته ايه؟ ان شاء الله ربنا مش هيجيب حاجه وحشه. احنا بنعمل الاصول والاصول كده، ثم بعد 15 20 يوم من العرض ابراهيم حموده ضروري هيتعب ونضطر نغيره بيك. خلاص ما دام حضرتك شايف كده تحت امر، وما اقدرش اقول اني احسن من ابراهيم حموده طبعا. اهو كده الكلام المظبوط. عايزك تحضر البروفات كلها وتاخد بالك من اللي بيحصل علشان تبقى جاهز في اي وقت. حاضر. يلا يا جماعه سكتوا ليه؟ ايه في ايه؟ مالك بترجع كده ليه؟ تعالى اوام. اجي فين؟ المسرح التياترو. ليه يا ابني؟ زي ما انت عارف الليله دي ليله الافتتاح. طب وانا مالا؟ انت مالك ازاي؟ المسرح مليان بكبار رجال الدوله والصحافه والادب، والاستعداد مفيش بعد كده. برضه انا مالي؟ ما هو ابراهيم حموده مش جاي، جاله مغص جامد ونقلوه على المستشفى. يا نهار زي بعضه. وانت اللي هتفتح الروايه، انت اللي هتشتغل بداله. بداله؟ ايوه بداله. دول بعتوا 20 واحد يدوروا عليك في كل حته. بس انا مش حافظ. مش حافظ؟ مش حافظ ايه يا استاذ؟ انت مش حضرت كل البروفات؟ ايوه بس ما كنتش عامل حساب الحاجة زي كده. انا ماليش دعوه، تعالى وخلاص. ها جاهز يا فوزي؟ جاهز يا استاذ. شد حيلك، مصيرك متوقف على الليله دي. يلا يا فوزي، ها اجهز يا حبيبي. يلا الملابس تمام كويس قوي. يلا يلا. طيب على الاقل يقول الكلام. خد من الملائم يا فوزي وقول. قول يا فوزي قول. انا معاك اهو، اديني كلام اعلى من كده شويه. خلي ودنك معايا قول. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هدي اعصابك يا استاذ، هدي اعصابك. اهدي اعصابي ازاي بس؟ اهدي اعصابي ازاي؟ هيتلف امل الروايه، اموت نفسي، اشد شعري. بالراحه بالراحه يا استاذ. بالراحه ازاي بس؟ وانا حاطه احتياطي للبطل، يعني المفروض يكون جاهز وحافظ صم. اخينا لا حافظ الحركه ولا الكلام ولا اللحن، هيخرب بيتي. قول يا فوزي. ما انا بقول اهو. خد بالك في لحن جاي بعد لحظه. لحن؟ ايوه. طب خليك معايا. هيعمل ايه في اللحن؟ انا عارف يا استاذ، دي المزيكا وقفت تقريبا. على السماء خلوا الهجوم، لو كانت الاعداء نجوم، وزلزلوا الارض اذا جرت على الارض الخصوم. دي كارثه، دي مصيبه، بوظ لي الروايه. هيقولوا عليا ايه الناس؟ يا استاذ يا استاذ اخرس انت خالص، اخرس خالص، سيبني في الكارثه اللي انا فيها دي، اسوأ ليله في حياتي. انا اللي هموت فيه. انزل بالستار، انزل انزل، دي مهزله مش روايه. ايه ده؟ ايه اللي عملته فيا ده؟ انا اسف يا استاذ. الكلام ما انتش حافظه، الحركه مش حافظها، حتى الالحان. حضرتك بتلحن لسيد درويش، عملت الحان لا تمت لالحان طفيله. انا اسف، انا حبيت اتصرف وانقذ الموقف. تنقذ ايه يا اخويا؟ تنقذ الموقف ولا تخرب بيتي. انت ايه؟ انا حاسس بدوخه. دوخه ايه دي؟ كانت شورتك شوره. مش عارف اقول لحضرتك ايه. ما تقولش حاجه يا اخويا. انت تسكت خالص، اسكت خالص. اعملوا المستحيل وهاتوا لي ابراهيم حموده بكره. مش ممكن الروايه تطلع من غير البطل الحقيقي. سوزان مين؟ يوسف وهب قالب الدنيا عليه. يوسف وهبي؟ اه امال ايه؟ طب تعالوا قوام، تعالوا. تعيش تعتعب عليه. معاك. انت بتتكلم جد يا استاذ عبد العليم؟ امال ايه؟ يوسف بيه بيدور على شاب مطرب للفيلم، كويس كده؟ كويس. وبما اني مساعد المخرج ليوسف بيه رشحتك ليه. وافق؟ وافق؟ وافق يشوفني ولا يديني الدور؟ ان شاء الله يديك الدور على طول، هو ايه اللي احسن منك. يلا بينا اوام، مش فاضيين. هو هنا في مكتبه جنب البنسيون على طول. حالا. خطاب كلمني عنك باستفاضة، ولذا انا طلبت ان اشوفك. كتر الف خيرك يا فندم، وعشم ان اكون عند حسن ظن سعادتك، وكفاية ان قابلت حضرتك بصرف النظر عن الدور. الدور لطيف، والفيلم هبدأ في تصويره من الاسبوع القادم. كويس اوي يا فندم. احنا اخترنا للفيلم اسم سيف الجلاد، وهناك موقفين يصلحوا للغناء، ولذا مطلوب غنوتين منك. تفتكر مين يلحنهم؟ ها؟ والله يا سعاده البي، انا بلحن لنفسي. اذا كنت حضرتك تحب تسمع الحاني مفيش مانع، واذا كنت حضرتك مش مقتنع بالفكره اي ملحن يلحن لي. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما دام بتلحن لنفسك لحن، على الاقل انت ادرى بامكانياتك الصوتيه. متهيالي احنا متفقين. متفقين على الخير يا فندم. إذا حطلب منهم يحرروا لك الكونترات فورا. ألف ألف شكر ساعة البيه. شقة ممتازة، نورة وحلوة وآخر جمال، والسكاكين حينور بيه. يا سيدي تعيش. ودي إيجارة كام؟ صاحب البيت راجل طيب قوي، واللي تدفعه تدفعه. لا لا لا لا، بالأصول. تعال بس نقابله والبعيد يقرب. مفيش مانع. والبيه بيشتغل إيه؟ مطرب. مطرب؟ يا أهلا وسهلا، ليلتنا طربة بإذن الله. موسيقى. فوزي. يا راتينا مفيش اي حاجه، بس لازم يبقى عندي بيت وشقه استقر بقى. معقول افضل في البنسيونات؟ فيها ايه فوزي؟ وبعدين هو انا يعني هسافر بلاد غير البلاد؟ انا هبقى معاك على طول. مش هنسى ابدا عشرتكم كويسه، انت والخواجه والدك. كويس فوزي، ولو ان الفراق بتاع انت هيقطع فينا. افي افي فوزي. اتفضل سيناريو اهو. شكرا يا عبد العليم، بس الحقيقه الشقه دي ظريفه. جمالها يا عبد العليم يهبل يهبل. سحريه مش كده؟ جذابه ولطيفه، سنها صغير قوي 16 سنه. شقه سنها صغير 16 سنه؟ من ساعه ما جيت هنا وشفتها اتلوحت، عينيها لخبطتني. الشقه؟ شقه ايه يا عبد العليم؟ انت الجيران. لا اسمع اما اقول لك يا فوزي. يا نعم. الحي ده حي ما هواش زي عماد الدين. عماد الدين؟ ايوه، هنا ناس في حالهم وشغل اللف والدوران بتاع الفنانين، مش هنا يا حدق لا يذبحوك. اقل ما فيها يطردوك شر طرده. طرده؟ ما تعملش هنا كذا نوفا حسلك. انت فهمتني غلط، البنت دي هتحط حد للكلام ده كله. انا نويت استقر، بس يا ترى هيرضوا بيا؟ اهلا وسهلا يا ابني، اهلا وسهلا. شرفت. الله يخليك. احنا عايزينك بقى تحط هدايا في عينيك من جوه. وبنتك كمان لازم تشيله في عينيها من جوه. امال ايه؟ قربي يا هدايا قربي. مكسوفه من ايه؟ تعال سلمي على عريسك. الله بقى. ما تكسفهاش امال. ولا رقبت؟ لا لا لا مش قصدي، الحس بسيط جدا، انما هيحسن شكلك في السينما، ولذلك بكره الصبح هبعتك عند الدكتور يعمل لك عمليه. ده انا بخاف قوي من العمليات يا استاذ كريم. للاسف الشديد يا فوزي، يا العمليه يا اما ما في صور. لا لا لا لا مش للدرجه دي، انا مش قصدي يا استاذ كريم، انا في سبيل الفن، انا مش بس اعمل عمليه، انا مستعد اروح المقصله. على كل حال انت باين عليك ابن حلال. وسعيد جدا لاني هشتغل مع استاذ عملاق زيك. يا سيدي ميرسي. لازم تعرف يا فوزي ان جزء كبير قوي من العمل الفني الجانب الجمالي، لازم كل شيء يكون متناسق وجميل ومنسجم مع بعضه. حاضر يا فندم. وحضرتك عايزني احدث ايه من خلقتي؟ انا عايزك تعمل عمليه تجميل في شفتك اللي فوق عشان تنسجم مع شفتك اللي تحت. ده انت حضرتك في منتهى الدقه. لما اتفرجت عليك في سيف الجلاد كان العيب ده واضح جدا جدا، خصوصا قدام الكاميرا الفاحصه اللي بتكبر الوش 5-6 مرات عن حجمه الطبيعي. حاضر يا فندم، انا تحت امرك. خد ادي كارت للدكتور وهو هيتصرف. عنده حق الاستاذ كريم، فعلا دلوقتي احسن كتير. حضري لي هدايا البدله الكحلي والرمادي والكاروهات، تصدقي عندنا تصوير الصبح. كل حاجتك جاهزه. ربنا يخليكي ليا يا مراتي يا حلوه. ربنا يوفقك. دي شغلانه السينما دي صعبه قوي، انما حلوه حلاوه. مفيش حلاوه من غير نار. على رايك. يلا بقى على السفره، عامله لك صينيه بطاطس هتاكل صوابعك وراها. اموت انا في الصواني. وخلصت فيلم الاستاذ كريم؟ الحمد لله يا استاذ بدرخان. ما شاء الله ما شاء الله، واضح انك طالع زي المدفع. انا بقول ما شاء الله. الف شكر يا استاذ بدرخان. شوف بقى فوزي، انا ومدير التصوير عبد الحليم نصر ومعانا حلمي رفل المكير كوننا شركه سينمائيه، واول فيلم فكرنا فيه هو فيلم قبله في لبنان. كويس قوي. البطوله للفنانه مديحه يسري وانور وجدي وسليمان نجيب والمطرب الجديد محمد فوزي. تحت امرك يا استاذ بدرخان. الفيلم هنصوره بين القاهره ولبنان. ها قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ان شرف ليا اني هشتغل معاكم في باكوره انتاجكم. فرصة سعيدة يا مدام مديحة. ميرسي قوي، انا اللي اسعد. عندي احساس ان حضرتك فنانة ممتازة. ميرسي، انت اللي شاطر وصوتك ظريف قوي. سمعتيني بغني؟ طبعا. ها يا فوزي، قريت السيناريو؟ قريته يا استاذ رفسه. حضرت الاغاني؟ جاهزه. هنصور بعد بكره يا مدام مديحه ان شاء الله. ادي الميعاد قرب ولا جت، والصباح سنة تايه معرفش. ادي الميعاد قرب ولا جت، والصباح سنة تايه معرفش. الساعة واقفة ولا بتمشي؟ ادي الميعاد الميعاد قرب. هنبدا يوم السبت الفيلم الجديد مد ودموع. جهز نفسك يا فوزي. انا جاهز. تعب الهوى قلبي والحلوين والساري، والامتى هنتبي على بعضي ونساري. تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي. كويس قوي يا فوزي، ولذلك احنا اسندنا اليك بطولة الفيلم الجديد مع نور الهدى. ايه اللي عرفك؟ ده اللي حصل. سمعت انه هيتجوز الفنانه مديحه يسري الاسبوع الجاي بالكتير. فوزي ده صاحب المفاجآت. ها قلت ايه؟ طب ما ناجل الكلام في الموضوع اللي بعدين يا فوزي. مديحه يا مديحة، أنا من ساعة ما شفتك استريحتلك قوي، وطول ما أنا معاك يا قلبي بيدق. بعد ما كان متهيألي إنه ما عدتش أقدر أحب تاني. والله مش عارفة أقولك إيه. أنا مسافر أوروبا بعد يومين مع حلمي رفلة علشان أتفق على تصوير أول فيلم ليا بالألوان. ألوان؟ أيوة، ناوي أدخل الألوان على الأفلام بتاعتي. بس دي حاجات بتكلف كتير وجديدة من نوعها. ما علشان جديدة من نوعها. انت عارفه ان الافلام الغنائيه تحب الابهار ويكون الفيلم نور. متهيالي الالوان حطت في جمال على الفيلم الغنائي. المهم تاخدنيش في الكلام، تغير الموضوع. انا عايز قبل ما اسافر اكون حاطط في ايديكي دبله الخطوبه. سكت علامه الرضا. مبروك يا فوزي، اتفاق كويس قوي. تفتكر يا حلمي؟ والله يا فوزي ما دام انت متحمس لمشروع الالوان يبقى اتفاق كويس. هم هيبعتوا لنا الافلام الخام نصورها في مصر ونبعتها لهم في معاملهم في باريس يحمضوها لنا ويطبعوها. بس تفتكر مفيش حاجه تضيع كده ولا كده في السكه يا حلمي؟ تروح فين يا راجل؟ دي مسائل متابعه في العالم كله. على رايك. ما شاء الله ما شاء الله، من نجاح لنجاح كبير. مبروك الجواز من فاتنة السينما السمراء، ومبروك نجاحاتك الفنية الكبيرة. سيدي تعيش. واخبارك ايه؟ احنا في انتظار الافلام الخام اللي جاينا من برا. وحنبتدي تصوير على طول. Thank you. ما صورنا ثلاث اسابيع شوف مندوب الشركه جاي يقول ايه. ايه في ايه حضرتك؟ لما بعتوا حصيله الثلاث اسابيع لباريس اكتشفوا ان الافلام تلفه. تلفه؟ تلفه ازاي؟ الافلام اللي بعتوها لازم وحشه. هو احنا شارينا الترماي ولا ايه؟ ابدا الافلام ما فيهاش حاجه. الجو هنا مش مناسب للافلام الخام الملونه. انت بتقول ايه؟ امال الشركات الثانيه اللي لونت افلامها ما حصلهاش كده ليه؟ انت عارف معنى كده ايه؟ هيتخرب بيتنا. معلش معلش احنا جبنا علب خام ثانيه وعيدوا التصوير. عيدوا التصوير؟ هي دي مساله سهله؟ معنى كده اننا نبني الديكورات ثاني وندفع ايجار استوديو ثاني وندفع اجور للفنانين والممثلين بالالاف المؤلفه. ايه عندك حل ثاني؟ لا. ناوي تعمل ايه يا فوزي؟ امرنا لله. نعيد التصوير تاني يا حلمي. ما كان بلاش حكاية الافلام الملونة دي يا فوزي. ما كنا بنشتغل بابيض واسود وافلامك بتنجح وعال العال. معلش معلش لازم نكمل المشوار. كل ده من القر عليك. ما علينا. فين الافلام الخام الجديدة؟ موجودة على الله تكون سليمة ان شاء الله. ادي اوردر بكرة يا حلمي. حاضر. الافلام الخام صالحة يا جماعة. فرق كزوزة يا شريف. صحيح يا فوزي. طبعا عايزين نرقص ونغني للاستعراض الاخير واحنا في منتهى السعادة خصوصا بعد ما عرفنا النبأ السعيد ده. وهو كذلك. يلا يا جماعة يلا اشتغلوا بحماس بقى. ما عادش عندكم عذر. الف مبروك. كويس قوي. ايه ده دموع مالي عينيك يا فوزي؟ لا لا لا لا لا ابدا يا حلمي. دي دموع الفرح. يلا يلا يا حلمي نشتغل يلا. عايز مني ايه تاني؟ كفايه نكبات بقى يا استاذ فوزي. عاوز اقول لك الكوارث انواع لكن كارثتي انا بالالوان. يا استاذ فوزي اسمعني بس. قول يا سيدي. عارف اللي فيها. عارف انك هتقول عليا مغفل كبير مش كده؟ لاني كملت الفيلم وانا عارف ان الفيلم الخام ثالث. طب تسمح تسمع المفاجاه دي؟ قول يا اخوي. الفيلم الخام طلع صالح للاستعمال. ها؟ بعتولي في باريس ابلغك ان النتيجه هايله والاستعراض اللي عملته في الفيلم ممتاز ممتاز ممتاز. انت بتقول ايه؟ ايوه زي ما بقولك كده. عارف دي بركه مين؟ بركه الكومبارس والعمال الغلابه علشان ما كسبتهمش. يا من انت كريم يا رب. ايه في ايه؟ بارك لي يا حلمي بارك لي. الفيلم الخام بتاع الاستعراض طلع صالح والاستعراض كويس. ما هو ضروري يكون صالح. انت مش قلت لنا الكلام ده قبل كده؟ لا لا لا يا حلمي المندوب يوميها قال لي ان الفيلم الخام غير صالح وانا داريت عليكم انما ربنا سترها. اما غريبه قوي. معلش هنعيد اللي فات بس برضو يا فوزي هتبقى خساره جامده. حوالي 50,000 جنيه بسيطه اللي يجي في الريش بقشيش يا حلمي. المهم ربنا يديم علينا الصحه. الحمد لله ربنا كبير قوي يا فوزي. ونعم بالله يا دوحة. اوعي تفتكري ان انا ندمان على التجربة دي. بالعكس السينمائيين كلهم استفادوا معايا من التجربة دي. مظبوط. واي انسان يتصدر للتجارب الجديدة والطفرات الفنية لازم يتوقع الفشل جنب النجاح. عندي مشاريع كتيرة قوي مالية دماغي. عايز اعمل افلام كبيرة جدا على اعلى مستوى وفي نفس الوقت تليق بمكانتك الفنية يا دوحة. كده هو. امال ايه؟ فعلا مهم جدا بعد المرحلة دي انك تعيش مرحلة النضوج الفني وتعمل اعمال فنية مستواها رفيع. اهم من كده بقى لازم كمان تكون نفسك يا فوزي. اوه يا ستي الله جاب الله خد الله عليه العوض. لا يا فوزي مين اللي قال كده؟ زي ما اتفقنا من يوم ما اتجوزنا كل واحد فينا فلوسه مستقلة عن التاني. وانا بقدر فيك مثلا انك بتدفع لي اجري عن اي فيلم كاي واحدة غريبة وكنت بتصر على كده. مديحة يعني دي حاجات نتكلم فيها برضه. ياما يا فوزي فنانين كان سبب الخلاف اللي بينهم المادة، والحمد لله المادة ملهاش أي تأثير سيء على علاقتنا. الحمد لله. أنا بقول الكلام ده كله لأن عايزاك تاخد بالك من نفسك. يعني إيه المنع مثلا تبني فيلا فخمة للمستقبل نعيش فيها؟ والله فكرة كويسة. ومدام الفكرة كويسة يلا ننفذ. من بكرة، من بكرة حطوا من المهندسين رسومات لفيلة غرام شيك نعيش فيها أحلى أيام حبنا يا دحتي. يا شاعر، ايه رايك بقى علشان تبقى شاعريه نخليها في منطقه الهرم الجميله؟ وهو كذلك مفيش مانع. مبروك انتخابك يا حضرة رئيس اتحاد المؤلفين والملحنين. يا سيدي ألف شكر. ده منصب خطير، معنى كده انك من كبار المسؤولين عن الحياة الموسيقية والفنية في مصر. يا سيدي العفو، انا كل هدفي اني اخدم اخواني الفنانين، تأكد اني مجرد خادم ليهم لا اكتر ولا اقل. ربنا يوفقك يا فوزي وتاخد اكبر المناصب. اظن يا مدام مديحة انت نفسك يبقى فوزي امبراطور الفنانين مش بس رئيس الاتحاد. ليه لا، فوزي يستاهل كل خير. أعني إذنكم. تفضل. ما قلتليش يا أستاذ فوزي. نعم. رأيك إيه في نفسك كموسيقار، وتعتقد إنك أحدثت انقلاب في الموسيقى والغناء؟ لا أحدثت انقلاب ولا حاجة، أنا أقدر أدعي إن ليا تأثير على الموسيقى إلى حد ما. ها، وتفتكر إن ليك أستاذ تأثرت به في حياتك الموسيقية؟ بكل تأكيد. مين هو يا ترى؟ الجمهور. الجمهور هو أستاذي الحقيقي. عن إذنك لحظة أشوف بس عامل الزخرفة لما أنت جيت لي والفيلا مقلوبة. لا أبدا. شوف يا طفل. نعم فوزي. أنا عايزك بقى تدهني الحتة دي بالذات أصفر قوي. هات الفرشة كده. العفو يا فوزي. العفو إيه يا راجل، إحنا إخوات، أنا اللي حدينا لك بنفسي. ربنا يجيبك تواضع يا فوزي. تعيش يا طفل. كمل الجنب ده أنت بقى. يا سلام، نقيب الفنانين المتواضع. سيبك من الكلام ده ونكمل موضوعنا. طيب ازاي بتلحن يا استاذ فوزي؟ قلتلي ازاي بلحن. شوف انا بلحن زي ما بتكلم بالظبط. لما بحب الحن غنوه مثلا اجيب الريكوردر واحط قدامي كلمات الغنوه وامسك العود كويس ودندن باي نغمه تخطر على بالي من غير مجهود ولا تعب. الفن السهل هو اللي يوصل لقلوب الناس بسهوله، زي الزجال اللي بيرتجل زجله في الحال دايما يوصل لقلوب الناس. وزي ما قلت لك انا ابن بلد، بلقط الحاني من افواه الناس ومن افواه المغنيين في الموالد والمسارح والمواويل البلديه والطبله والمزمار وموسيقى حسب الله، لكن بحطها بالتوزيع الاوركسترالي على اعلى مستوى. ربنا يوفقك يا سيدي. تعيش. وايه اللي بيسعدك دلوقتي؟ ان الاذاعه اعترفت بيا وبقيت واحد من اهم المطربين والموسيقيين فيها، ودي الحقيقه كانت عقده عندي. يا سيدي انا اقدر اؤكد لك انك واحد من اكبر مطربنا وملحننا. ايه الخبر ده فجأة كده؟ ده احنا ما كناش بنسمع عنهم حاجة وحشة ابدا. عيون الناس وحشة؟ لا حول الله يا رب. اتطلقوا فعلا؟ ايوه، استاذ فوزي ومدام مديحة سابوا بعض. كل شيء نصيب يا عبد اللطيف. انا عايز اشتغل ليل ونهار. ايه، هنخش فيلم جديد؟ لا لا لا يا عبد اللطيف، المشروع اللي عندي عايز اخدم بيه كل المطربين والموسيقيين زملائي. مشروع؟ مشروع ايه؟ عايز اعمل مصنع اسطوانات، بدل ما نطبع اسطواناتنا عند الخواجات او في الخارج. ليه فنان مصري ما يعملش المشروع الكبير ده؟ ده فعلا مشروع عظيم جدا. هبتدي من بكره. كلك جرأة. أه انا سعيد قوي يا كريمه. ان شاء الله دايما يا فوزي. كل ما بشوف المصنع بيدور وينتج اسطوانات مصريه 100% بحس بالفخر. كريمه. نعم. انا حاسس بتعب، مش عارف مال صحتي بتتدهور كده ليه. لا ابدا مفيش حاجه، بكره تبقى كويس قوي يا احسن زوج في الدنيا. ومات فوزي ولكن فنه لم يمت. روحي وروحك من زمان عايشين سوا، واللي رماني على الهوى اسمه الهوى، اسمه الهوى. أدى دور محمد فوزي في المرحلة الأولى رياض الهمشري، في المرحلة الثانية حسن السكي. شكرا للهندسة الإذاعية، صادق خليل، حمد سليم، طلعت وهب، محمد المساح، فخري سعيد، فوزي جويد، محمد أبو طالب، قطب محمود. وشكرا للأديب محمد السيد شوشة. إلى اللقاء. سمير عبد العظيم. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. ضحت قلبي في الغرام وحلف لكم.